صديقتي. صديقي. وعدك شيك مقبول الصرف. كلمة تقولها ما تنقص حرف. واللي تقوله تكون مسؤوله. مش تتحجج وتقول ظرف. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. هلو. تسالي. تسالي. تسالي. تسالي. شعارنا غمض عينيك وامشي بخفه ودلع. الدنيا هي الشابه وانت الجدع. تشوف رشاقه خطوتك تعبودك، لكن انت لو بصيت لرجليك تقع. عجب. ايه ده؟ معقول؟ مالك يا ابراهيم؟ اصوري ان 43% من الفرنسيين ما يعرفوش عاصمة امريكا. معقول؟ و 31% منهم فاكرين ان الشمس هي اللي بتدور حوالين الارض. الاكثر من كده بقى ان 73% ما يعرفوش مؤلف مسرحية روميو وجولييت. لا لا لا لا، ده كتير قوي يا ابراهيم. معقولة في حد ما يعرفش مؤلف مسرحية روميو وجولييت؟ ده اللي بيقوله اخر استطلاع رأي اتعمل في فرنسا. انا بالحق يا ابراهيم. هو مين المؤلف ده بقى؟ لا ده الظاهر مش فرنسا لوحدها. الضغط الصيني. تسعين مليون مواطن صيني بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم. ما تعرفش ايه السبب يا ابراهيم؟ نسأل الطبيب اللي عمل الدراسة واظهر الرقم المخيف ده. السبب الرئيسي هو البدانة، واللي انتشرت بشكل كبير جدا بين الشباب والاطفال. الله، يعني 90 مليون كلهم تخان؟ لا معظمهم، لكن في اسباب تانية لارتفاع ضغط الدم. زي ايه؟ زي افتقاد سكان الريف للارشادات الصحية، واستخدام الملح والمواد الكحولية بكثرة، وعدم ممارسة الرياضة. بالمناسبة انتوا بتمارسوا الرياضة؟ بينا يا ايناس، ده بانه عاوز يعمل شغل. الأستاذ. يا حبيبي يا كاظم. شد حيلك يا سوسو هانم، أنا مش عارف عزيك ولا عزي الموسيقى. اللي معزمني يا شوكت بيه. إزاي حننفذ وصية الأستاذ؟ الأستاذ وصاني أدفن مع الكمانجا بتاعته. لا دي بسيطة، أحمد ربنا أنه ما طلبش البيان. بيخبط على الباب. انا القرن الواحد وعشرين. ايه ده، هو جه بسرعه كده؟ امال انت فاكره ايه؟ ومن النهارده لازم نقول لنفسنا استعداد ابتدي. عندك حق والله يا ابراهيم، بدل ما نقعد نقول القرن العشرين والواحد وعشرين وبعد بكره القرن الاثنين وعشرين. حذر فذر بس بجد من غير ما تهزر. كاتب مسرح، شجرة بتطرح، برج مدابغ، ناس من فوق ألم الحلو لكن بيجرح، حتى الناس كانوا تحت بذوق. كاتب دغري، فعلة الدغري، كان العاشق والمعشوق. إنه نعمان عاشور. We'll be right back. الشمال؟ على شمال أوروبا. يبقى دخلنا في الرعب البرقي والرعدي. الله، انت بتخافي من البرق والرعد ولا موت؟ قال بحق، هما بيحصلوا ازاي دول يا إبراهيم؟ أنا كمان عاوز أعرف، لكن اطمني هناك حنلاقي ألف واحد يجاوبنا على السؤال ده. البرق هو عبارة عن شرارة كهربائية. أيوة، بس بيحصل ازاي يعني؟ لما تصطدم سحابة بسحابة تانية وتكون كل سحابة منهم مشحونة بالكهرباء. طب والرعد؟ عبارة عن صوت ضخم بيحصل نتيجة للحرارة والبرودة اللي بتعملها شرارة البرق الكهربائية. الحرارة والبرودة؟ البرق لما يلمع بيعمل سخونة في طبقات الجو العليا. أيوة. لكن بعد انطفاء لمعان الضوء اللي بيعمله البرق ترجع طبقات الجو العليا لبرودتها من تاني. وهنا بنسمع الرعد. انتوا عندكم في بلادكم برق ورعد؟ المخرج حسني غني.